وسمى الله تبارك وتعالى القيامة بما لا يحصى من مش بقى الامام شايف ان في ناس مرضى وناس تعبانه ممكن حد يكلمه وبتاع ويجيب بقى ربع واثنين ولا انت هنعمل فتن في المسجد؟ قال تعالى فاقرأوا ما تيسر منه. جميل، لكنه اذا اطال احيانا يعني بما لا يكون فيه مشقه على المامومين خلاص في صلاه العشاء احيانا، مع العلم ان هدي النبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه يصلي بما تيسر، يكره الإطالة القراءة في صلاة العشاء، وكان يطيل القراءة أحيانا كما ذكر في صلاة المغرب، وكان يقرأ في صلاة الفجر من 60 آية إلى 100، يعني حوالي كده إيه 40 كده ولا حاجة، قراءة طويلة في صلاة الفجر. بعض الأئمة يقرأ من قصار السور في صلاة الفجر، طبعا هذه مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يحرص على إطالة القراءة في صلاة الفجر، لأن الله تعالى قال قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، وأمر الله تعالى وأوصى بصلاة الفجر لأنه أقسم بهذا الوقت، فقال سبحانه في أول آية من سورة الفجر والفجر هذه الواو تسمى عند أهل اللغة بواو القسم، والله تعالى إلا بما هو عظيم، فأقسم الله تعالى بوقت الفجر وبصلاة الفجر في أول آية وختم السورة بذكر الجنة، فمن كان حريصا على صلاة الفجر دخل الجنة بإذن الله، فادخلي يا عبادي، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، فأين نحن من صلاة الفجر في جماعة؟ المقصود يا إخوة هذه الكلمة أنه يجب على المسلم أن يصبر نفسه على طاعة الله، قال تعالى فاعبده واصطبر لعبادته في سورة مريم، يعني صبر نفسك على طاعة الله. العبادة تحتاج إلى جهاد، تحتاج إلى مشقة، تحتاج إلى استعانة بالله، ولذا فقد قال المولى سبحانه وجاهدوا في الله حق جهاده في آخر سورة الحج، فينبغي على المسلم أن يجاهد في الله عز وجل حق الجهاد حتى الممات. ففي آخر آية من سورة الحج واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين هو الموت باتفاق أهل التفسير، اليقين في هذه الآية هو الموت، بل إن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من طاعة أن يتبعها بأخرى، فإذا فرغت أي من عبادة ومن طاعة فانصرف فاجتهد في عبادة أخرى وفي تحصيل أجر آخر هكذا حتى الممات، طلبا لثواب الله تبارك وتعالى وحذرا من عقابه، وهو صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن وفيه أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه في سورة الزمر، يعني يعبد ربه تبارك وتعالى طوال النهار وينام بالليل، لا والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، فقيام بين يدي الله تبارك وتعالى بالليل وعمل واجتهاد في طاعة الله وسعي على تحصيل الأرزاق بالنهار هكذا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغ، أي تضرع إلى الله تبارك وتعالى في جميع شؤونك. نسأل الله